وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم نهى أن يستقبل القبلة بغائط أو بول. رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه، طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل القبلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا عام ولا خاص أيضا؟ نهى أن تستقبل، ولم يذكر لنا إيش في الصحراء ولا في الإيش في البيوت. طيب في فرق بين هذا وبين أبي أيوب؟ لا، هذا كما قال أبو أيوب قال وقد سمعت ماذا أفعل وقد سمعت، وهذا رجل من الأنصار يقول نهى رسول الله عن كذا وكذا. نعم.